مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحلقة جديدة في لمن العز. نحن نعرف جميعنا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن أين هي الآن؟ أين المجد الذي ورثناه عن أسلافنا وأجدادنا؟ أين هارون الرشيد؟ أين هارون الرشيد الذي كان يتكئ على وسادته وهو يحكم الدنيا وينظر إلى السحابة فيقول لها: امطري حيث شئت فإن خراجك سوف يصل إلينا؟ أي أن هذه السحابة سوف تنزل مطرا، هذا المطر يخرج زرعا يحصد خراجه الخليفة المسلم ليعيد توزيعه على المسلمين الفقراء المحتاجين، ثقة منه بأنه يحكم الدنيا ويحكم العالم. هذا المجد الذي ورثناه عن أسلافنا قرابة 1000 عام أو نيف، أين هو؟ يسعدنا أن أكون ضيفا عزيزا كريما علينا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي، أستاذ الأديان والمذاهب المقرنة بجامعة الأزهر الشريف. نرحب بكم سعادة الدكتور. أهلا، مرحبا. يعني اليوم سوف نتحدث في لمن العزة حول موضوع من الموضوعات التي هي لسيقة ببعض الطرق والجماعات، موضوع البركة، والتي أدت إلى الاتكال وضيعت العزة منا في بعض جوانبها. فلماذا خصصتم في هذه الحلقة الحوار تحديدا حول هذا الموضوع؟ وما هي البركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله وصحبه أهل الوفا والصفا والتابعين لهم بإحسان ومن على الأثر قد اختفى. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن نتحدث اليوم إن شاء الله عن البركة، نحدد المفاهيم ونعلم متى تكون البركة عزة للمسلمين ومتى تكون ذلة لهم. البركة أصل الكلمة في اللغة العربية من البروك أو البرك الذي هو بمعنى الاستقرار، ومنه بركة الإبل. تبرك. نعم. نعم. فالبركة استقرار الخير ونماؤه وزيادته، هذا أصل الكلمة. نماء الخير استقراره زيادته، فيقال بارك الله فيك، أي استقر خيرك وزاد ونمى. هذه البركة هي في دين الله، مقررة، مذكورة في القرآن، مذكورة في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام رحمة الله وبركاته عليكم. نعم. فنجد قول الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. نجد قول الله تعالى عن سيدنا عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. إذن هي من صميم الدين. نعم. نعم. البركة مفهوم عصري، ان ربنا بيبارك في الشيء، يعني طعام الواحد يكفي الثلاثة، طعام الاثنين، طعام الاثنين يكفي الأربعة، وهكذا. عايزين هذا المعنى الدارج بقى للناس، يعني ننزل كده للناس. أيوة. بعيدا عن يعني طيب. نعم. البركة في حياة الناس ما بين إفراط وتفريط. الإفراط أن تجد من الناس من يقول: بركة إيه اللي بتتكلم عنها؟ ما في بركة. أو يعبر تعبير فلاحي يقول لك: البركة في الجرون. فيرفض كلمة البركة في أشخاص أو البركة في الأشياء. طرف آخر يقول: البركة موجودة، ويفتح الباب للبركة على مصراعيه. إذن هي مسألة نفسية عقدية، يعني أنا بعتقد ربنا هيبارك في ده، فان شاء الله هيكفي الاربعه او الخمسه او الست. لكن انا هبص للماده، ما هم حله المحشي دي اللي هناكلها هي خلاص، مفيش غيرها يعني. ده هي المساله اكبر من كده. يعني ما احنا بنتكلم ده عايزين ننزل للمستوى. اتفضل يا مولانا. يعني لما نيجي نقول في من يتشدد فيرفض البركه، ومن يتساهل فيجعل البركه في التراب، في الاعتاب، في الجدران، في الاضرحه، في مشايخ الطرق، فهو يتبرك بكل شيء. يتبرك حتى ده شخص متفائل. يتبرك بعباءة شيخه وبنعله يقبل يده وبحفيد الشيخ الذي لا يزال يتعثر في خطاه. فهو يتبرك بكل شيء. هذا التبرك كما قلنا منه المشروع ومنه الممنوع. إن كان مشروعا ففيه العزة، وإن كان ممنوعا ففيه الذلة. طب ناخد الممنوع. والعجيب أن جل الناس يقعون في التبرك الممنوع. هو ده. وهذا هو الذي أصاب الناس بما هم فيه الآن من ذلة ومهانة. حين فتح الناس باب التبرك على مصراعيه فرأيت الناس يتبركون بالقبور وبأصحابها، يسجدون على الأعتاب تبركا، يتمسحون بالأبواب تبركا، يحتضنون الأخشاب. يعني تخيل إنسان أول ما يدخل المسجد يجد عمودا فيحتضنه كأنما يحتضن ابنه قد عاد من سفر، أو يلصق جسمه بخشب خشبة الضريح كأنما يتعلق بأستار الكعبة كأنه في الملتزم مثلا. طب ما هو دكتور عمر، نعم. يعني هو بيتورك بمين؟ بالإمام الحسين رضي الله عنه والسيدة زينب. يعني لكن التبرك الآن أعلام ليس أعلام ومن آل البيت. التبرك هنا ليس بالحسين رضي الله عنه ولا بالسيدة زينب رضي الله عنها، إنما صار بأخشاب، صار على الأعتاب. ما هو متون هنا فأروح كده يمكن نفحة جيلي ولا حاجة. لا، هنا نفرق بين ما هو مشروع وبين ما هو ممنوع. نحن لا نرفض البركة على إطلاقها، ونحن نقر أن التبرك بالمساجد حتى، يعني لما الله عز وجل لسانه مكان طاهر يصف البيت الحرام بقوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة مباركا وهدى العالمين. كيف أتبرك بالمسجد الحرام؟ منه المشروع ومنه الممنوع. فإذا أنا قصدت المسجد الحرام زائرا أشد الرحال حاجا ومعتمرا طائفا وناظرا للكعبة ومصليا في المسجد الحرام ومقبلا الحجر الأسود ومستلما باب الملتزم وشاربا لماء زمزم، كل هذا بنية التبرك فهو مشروع. نعم. أزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بما له من بركة. نعم. أزور وأعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تبركا. المسجد الأقصى أسأل الله جل وعلا أن يطهره. دي أماكن مقدسة لا خلاف عليها. أنا بتكلم دكتور عمر حول زيارة مثلا الأعتاب المقدسة. والتفرقة بين المشروع والممنوع. ما أنا بقول لحضرتك. يعني مثلا في مصر في السيدة زينب والإمام الحسين، سيدة نفيسة، سيدة سكيدة وهكذا من آل البيت. في دول أخرى مثلا زي العراق نجد برضو هناك أضريحة للأئمة الكبار فيما يسموا. في دمشق هناك برضو للصحابة. عندنا في مصر هناك برضو للصحابة حينما دخل عمرو بن العاص هناك بعض من الصحابة شهداء في البهنسة محافظة ألمينيا إحدى محافظات جمهورية مصر العربية. يعني زيارة لهذه الأماكن تحديدا تجوز أم لا؟ هذه الزيارة إن إن كانت بضوابطها الشرعية فهي جائزة. نعم. لأنها قبور. وما هي الضوابط؟ حاضر. والأصل في القبور أن النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا أن نزورها. إذا قست القلوب فزروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. نعم. ألا فزروها ألا فزروها. نعم. قلت نهيتكم عن زيارة القبور. ألا فزروها. نعم. إذن زيارة القبور جائزة. أقول بضوابط شرعية. ضوابط شرعية هذه بمعنى أنني أفهم كيف تكون الزيارة للقبر. إذا زرت القبر فأنا أسلم وأدعو فقط كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، يغفر الله لي ولكم. أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع. نعم. هل هذه في الحديث؟ نعم، وردت في الرواية. نعم. أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين هنا في الزيارة أننا نسلم وندعو. هو بيتعدد للحنين بقى، ويأخذ الحنين ويبكي ويبوس الأعتاب ويقبلها ويدعو عندها، يعني كي يتفوق ابنه في الثانوية العامة مثلا، أو يرزقه المولى أو يزيد رزقه بركة. لا، ليس هذا من باب التبرك المشروع. فأنا أذكرت المشروع الذي ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا هو تجاوز فراح بدلا من أن يدعو للميت راح يطلب منه الدعاء، يكون تبركا ممنوعا. دخل في المحظور. هو ما يدعو إلا وهو يقول أنا إنسان مقصر وهذا الولي صالح، فلعل الله عز وجل يستجيب منه أو يستجيب له، يستجيب لي للولي عشان خاطره. نعم. فنقول هنا جمع على المعصية شركا، أو زاد الطينة بالله. يعني هو عاصي مقصر، تقصيره هذا لا يجبره الولي. زود معصية تانية، معصية تصل لحد الشرك. نعم. حين اعتقد النفع والضر في ميت. دكتور، يعني أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود ونتحدث عن علاقة هذه اللفظة البركة بالأولياء والصالحين والطرق الصوفية ومدى ارتباطهم بها. انتظروا. إخواننا في الله، حول وجوب دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نقدم مشروعا حضاريا جديدا. من وحي السيرة يأتينا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أكيد المعنى العظيم لهداية البشرية على يد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ندرس السيرة النبوية؟ الإيمان بالله عز وجل يقتضي الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. تظهر هنا منزلة السنة أنها من منزلة صاحبها صلى الله عليه وسلم. لا شك، أمر بأمر نأتمر به، نهى عن نهي ننتهي عنه وننزجر. الذي يعيشه الناس هو غياب تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين نحن المسلمين الآن من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ من وحي السيرة يأتينا. كيف كان يفكر؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مفكرا، إنما كان نبيا يوحى إليه. كيف كان يرشد أصحابه؟ النبي عليه الصلاة والسلام صنع أبطالا هم الذين يطلق عليهم اصطلاحا صحابته. كيف كان يدبر أموره؟ محمدا صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا في هذا الزمن الذي نعيشه بكل ما فيه من تخبط وكل ما فيه من ضياع وكل ما فيه من تشرذم لحل مشكلات العالم كله وهو يحتسي فنجانا من القهوة. من وحي السيرة يأتينا عذق برحيق الإيمان. هل أحكي عن القدوة ولا أكون أنا قدوة؟ إذا أردت أن ينشأ أولادك على المبادئ التي تحلم بها أنت فيجب أن تكون قدوة لهم في كل صف. إزاي أنا كأب أو كأم أقدر أساعد ابني على تنمية ذكائه؟ لو الأب قال لابنه أن أنت ذكي ولماح وشاطر وإيجابي، حتى لو الولد ما بيعملش كده هيبتدي يعمل ده. حبيبي قال لنا أنا ذكي. الأطفال بيحبوا لعب الآباء أكتر من لعب الأمهات. احنا بنراقبه عشان ننقل فيه في بعد فترة معينة انه يراقب ذاته. لازم تعرف ولادك المخاطر المحدقة بيهم، وان في الكبار ناس كويسة وفي ناس مش كويسة. ما عندوش الثقافة الصح. اب يعني يعرف يعني ايه ابوة. اذا انت فقدت المبادئ التي تنادي بيها داخل اسرتك فلا تنتظر من ابنك اطلاقا انه يلاقيها في يومك. كي نبني جيلا يرقى بنا نحو الجوزاء. اتصل على 2359 ونزل على تليفونك أهم البرامج الإسلامية: برنامج القبلة ومواقيت الصلاة، برنامج أذكار المسلم، برنامج أسماء الله الحسنى مع الشرح، برنامج المصحف، برنامج المؤذن. اتصل على 2359. دلوقتي تقدر تحمل على تليفونك المحمول أدعية ليلة القدر وختم القرآن على 2359. من يجيب المضطر إذا دعاه. يا لائمي في هوى الصحابة نلت من عتبك الأطر، كيف تنهى عن حب قوم هم السمع والبصر وهم سادة الورى وهم صفوة البشر؟ فأبو بكر المقدم من بعده عمر ثم عثمان ثم عثمان بعده وعلي على الأثر. أجدد لحضراتكم التحية، واسمحوا لي أن أرحب ثانية بالأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي، أستاذ الأديان والمذاهب المقارنة بجامعة الأزهر الشريف. نرحب بكم ثانية. أهلا وسهلا. كنا قبل الفاصل نتحدث عن علاقة كلمة البركة تحديدا بالطرق الصوفية وبالأولياء وبركة الأولياء. نعم. يعني قلنا أنه يضيف معصية ثانية على أنه ذاهب إلى أن يتخلص من معصية قديمة. نعم. لأنه اعتقد في ميت. تفضل. نعم. هو يقول أنا إنسان مقصر فلا ألجأ إلى الله مباشرة. والولي من الأولياء فيه بركة، ودي فيها ذلة. نعم. يعني عدم اللجوء إلى الله مباشرة فيه ذلة. فيه ذلة. ولذلك نعم. قلنا التبرك المشروع يعطينا العزة، والتبرك الممنوع يوقعنا في الذلة. فهو اعتقد في نفسه أنه مقصر ولا يلجأ إلى الله مباشرة، فيذهب إلى ولي صالح يعتقد فيه البركة يستجيب الله عز وجل له. هذا منطق مرفوض، أوقع الناس في الشرك وأوقع الناس في الذلة والمهانة. لماذا هو مرفوض؟ لأن الإنسان منا مهما كانت ذنوبه ومعاصيه عليه أن يوحد الله عز وجل وأن يفرده بالعبادة. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا أتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. إذا كان الأمر هكذا فلماذا أنا ألجأ إلى الآخرين؟ هذا قياس مرفوض، كما يقول أنا لا أذهب إلى إلى الملك مباشرة إلا إذا دخلت على الوزير أو وجدت وساطة. تشبيهات باطلة. قياس حق الخالق حق يراد به باطل. قياس الخالق على المخلوق كفر والعياذ بالله. ثم لو وجدت أنا باب الملك مفتوحا ما الذي يجعلني ألجأ إلى وساطة؟ باب الله تعالى لا يغلق إطلاقا. إنما الملك مشغول في الوزارة والبسطة والمقابلات والسياسيين والوزراء والرؤساء. تغلق كل الأبواب إلا باب الله سبحانه وتعالى. طب دكتور يعني كمان يعني اسمح لي يعني هذا الذي يتجه إلى هذا القبر ويتبرك به يعني هذا الرجل أفضى إلى ما قدم ولقي ربه وحسبه صالحا كان أو غير ذلك. يعني أنت في الدنيا إلحق نفسك. نعم. يعني أنت بدل ما أنت تروح إلحق وتوب وافعل الصالحات ربما تكون أفضل من هذا. والإنسان حتى وهو على معصيته قريب من الله عز وجل. الله يقبل التوبة عن عباده. نعم. ثم إنه سبحانه وتعالى حين يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب متى بدأت كلمة البركة دي؟ يعني عايزين نقول يعني انتشرت امتى يعني زادت امتى؟ نعم البركة موجودة في حياة الناس او ككلمة معروفة في لغة العرب. ودعاء كانوا يقولونه بارك الله لك وبارك لنا في مالنا وبارك لنا فيما اعطيتنا في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. ونجدها في القرآن الكريم مكررة في أشياء كثيرة. نعم. حتى أن الله عز وجل إذا تكلم عن المطر وصفه بأنه ماء مبارك ونزلنا من السماء ماء مباركة. القرآن الكريم وصفه الله عز وجل بهذا الوصف. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذن الكلمة معروفة في القرآن في السنة في لغة العرب لكن بدأ التوسع فيها مع الاتكالية التي وقعت فيها الأمة مع الذلة والمهانة التي وصلت إليها. مسألة المبالغة في حب الصالحين. نحن نحب الصالحين. سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله أحب الصالحين أحب الصالحين ولست منهم. حب الصالحين دين. حب الأنبياء والأولياء حب آل البيت دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. عقيدة أهل السنة والجماعة. فنحن نحبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم لكن ونعز بهذا الحب كما أمرنا بقنواته الشرعية. نعم. على لسان سيد البشر عليه الصلاة والسلام. نعم. في ظل التبرك المشروع نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم فيكون تبركا مشروعا نعز به. طيب إذا رحنا نبالغ في هذا الحب لا يجوز. يعني المبالغة في حب النبي عليه الصلاة والسلام بحيث أجعله صنو حب الله ما ينبغي. يعني الله عز وجل حين وضع فارقا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك. والذين آمنوا أشد حبا لله. فيبقى أشد الحب وأكمله وأبلغه لله ثم بعده يأتي حب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون في نفس المرتبة. ثم بقية إخوانه من الأنبياء والمرسلين لا نفرق بين أحد منهم. ثم نحب الصحابة رضي الله عنهم. كل هذا من باب التبرك المشروع. نحب آل البيت نحب الأولياء نحب العلماء نحب الصالحين. لكن وأنا أحب الأولياء مطلوب مني أن أسجد على الأعتاب أم أن أتشبه بهذا الولي؟ نتشبه به. إذن التبرك المشروع أن أتشبه بهذا الولي. كيف وصل هو إلى درجة الولاية؟ بإيمانه وتقواه. تشبه بالرجال إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. الله أكبر. نعم. ولذلك مثلا عالم يتبرك به وذلك بطلب العلم منه وبطلب الدعاء منه مجالسة أهل العلم مزاحمة مناكب العلماء زي الاحتفال بالمولد النبوي مثلا. أقول يجلس المسلم يراجع نفسه السنة الماضية أو العام الماضي هل تشبه بالنبي بنسبة كام؟ 10% 15% 20% 50% من صور التبرك الممنوعة والتي كثر معها مسألة البركة كما تقول كلمة التبرك مع الموالد. موالد بدأت بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين موالد آل البيت وموالد الأولياء والصالحين. ولابد أن نعلم تاريخا أن الذين كانوا وراء هذه الاحتفالات إنما هم العبيديون. والعبيديون المشهورون في التاريخ باسم الدولة الفاطمية. هم شيعة رافضة أرادوا أن يهدموا الدين، ولكن بالضحك على الناس بمثل هذه المظاهر الجوفاء وفي ذات الوقت ينخرون في جسم الدين كما ينخر السوس من الداخل، ويبقى الطلاء الخارجي كما هو، كابن العلقمي الذي أدخل التتار 656. أي نعم، ابن العلقمي ونصير الطوسي. نصير الطوسي كان وزيرا لهولاكو خان، نعم، العدو للمسلمين. نعم. وابن العلقمي وزير الخليفة المستعصم، فجعل الخليفة المستعصم يصرح 100,000 جندي حتى ييسر لهولاكو خان الدخول، والطوسي أمر الناس بما لديه من دين كمرجعية حتى يسكتوا عن دخول التتار إلى بغداد، وقتل الأمة بما فيها. أمور مذكورة في التاريخ ولا أريد أن أتوسع فيها حتى يبقى الكلام عن البركة والتبرك. فأريد أن أقول ونحن نتكلم عن التبرك بالأولياء، جاء التبرك. دكتور حضرني شيء، يعني أليس العدل من البركة؟ العدل من البركة، يعني مثلا لو رجعنا مثلا إمامة وخلافة عمر بن عبد العزيز بركة، جعل الله لكم نصيبا منه، يعني وزع على الأمة، زوج شباب الأمة، وحتى الطيور قيل أنه ألقى بالحبوب للطيور كي ترزق وتأكل، وسدد ديون الأمة. يعني لها وجه. يعني حين تقرأ قول الله تعالى عزة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، والعدل جزء من هذا الإيمان والتقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مش بركة واحدة، بركات. وقال لفتحنا، لما يقول لأنزلنا أو أخرجنا، لفتحنا عليهم السماء بركات من السماء والأرض. المقابل ولكن كذبوا. شوف العزة والذلة. إذن مع تحقيق الإيمان والتقوى والعدل جزء من هذا الإيمان، أمر الله عز وجل به في مثل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، حين يقول الله عز وجل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. من العدل إقامة حدود الله في الأرض. كيف تكون بركة؟ قوله عليه الصلاة والسلام إقامة حد في أرض الله بحقه خير من أن تمطر الأرض 40 يوما. تخيل البركة، البركة التي تورث المسلمين العزة، الغنى، الرفاهية. يعني عودة إلى كل الدين. نعم، حتى يبارك لنا في حياتنا وأرزاقنا وأولادنا. فجاءت البركة مع تحقق هذا الدين، مع الالتزام بالشرع، مع إقامة حدود الله في أرض الله، تأتي البركة. إنما أحصر البركة في أننا أحب شيخي، أحب شيخي لا حرج، لكن أتمسح بعباءته وأقبل نعله، هذا لا يجوز. يعني رأيت من المظاهر التي رأيتها في موالد الصالحين كما يقال، الشيخ الطريقة يأكل، وبعد الأكل هو يقوم فيغسل يديه ويمضمض ويستنشق ويستنثر إلى آخره، ثم يتنازع الناس على التبرك بهذا الماء القذر الذي فيه نخامة الشيخ وفيه الصابون الذي غسل. أي بركة هذه؟ هذا التوسع في البركة الممنوعة الذي أصاب الناس بالذلة والمهانة. ده هناك من يأمر بأن يعيش في المزابل كي يؤدب المسلم نفسه، يعيش في مزبلة هذا 6 شهور، يحكم عليه بأن يقعد في مزبلة يأكل مع الكلاب والقطط لمدة 6 شهور. من الأشياء الموجودة من الأشياء الموجودة. نعم. يعني لما نجد من البركة صورا من القذارة ونقول هذا تبرك، أي تبرك؟ حين يأبى شيخ الطريقة إلا أن يتفل في الشاي الذي يشربه ضيوفه، بركة. لا حول ولا قوة. فحين واحد تعف نفسه وأصحاب يعني وأتباعه من ذوي المناصب. على أي حال انتهى وقت الحلقة دكتور عمر. أعزائي المشاهدين، يعني حررك المولى عز وجل وهو العزيز، فالتصق به سواء ببركاته ورحماته والتزم بشريعته حتى تعز بهذه الشريعة ولا تجعل بينك وبينه وسيطا أبدا، فهو أقرب إليك من حبل الوريد. في نهاية هذه الحلقة أتقدم باسمكم جميعا بخالص الشكر إلى الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي أستاذ الأديان والمذاهب المقارنة بجامعة الأزهر. نشكر لكم هذه الحلقة دكتور عمر. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة، وإلى لقاء وحلقة قادمة بمشيئة الله وعونه في لمن العز.